عمري هيبدأ من النهاردة معك وليك ولحد آخر ثانية عيشة عيشة بيك. كل اللي فات من عمري مات وأنا بين إيديك. أنا عشت بحلم طول حياتي وأدور عليك. حياتي ودنيتي جنبك ما تبعدنيش بعيد عنك. ماليش في الدنيا دي غيرك. هعيش وأموت وأنا في حضنك حبيب. احضني طمني وخدنا أكتر كمان مني لآخر ثانية من عمري. ماليش في الدنيا دي غيرك. عايش واموت وانا